بعض الاتصالات في الوقت الباقي نرجع الكلام عن شعبة ابن الحجاج أبي بسطام رحمه الله في المرة الماضية. نعم عندك اتصالات؟ نعم طيب صدى. نعم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. نقبل رأسك ويدك يا شيخ. الله العفو يا أخي، الله يحفظك. بس وط التلفزيون عندك. وجزاك الله خيرا عنا وبارك الله فيك ونفعك ونفعنا الله بعلمك. جزاك الله خير. ونفعت به يوم الفزع، امين يا رب العالمين. امين يا رب، جزاك الله خير. وجزاكم ان شاء الله. عندي ثلاثة يا شيخ الله يكرمك. تفضل. باختصار، عندي زميل ليا طلب في شهادة لأخ يثق فيه ثقة كاملة ويظنه على دين ولا يزكي على الله ولكن يظنه على دين. الأمر إن زوجته كان طلقها من قيمة سنة أو سنة ونص على ما أظن، وخلت عفشها وللأسف ما خدش منها الورقة بتاعت القايمة يعني. فهو دلوقتي يعني نكاية فيه رفعت شكوى في القضاء إن هو تبديد عفش وكده يعني. فهو طالبه إن هو يجي يشهد إن هو شاف إن العفش نزل، بس هو ما شافوش، بس متأكد إن هي خدت عفشها. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، عندي ربنا رزقني بثلاث بنات، لا أعلم كيف أعلمهم في ظل الزمن اللي إحنا عايشين فيه دهوت. مش عارف أبتدي معهم إزاي مسألة التعليم، هل أدخلهم أزهر؟ هل أبتدي بيهم التعليم العادي على أساس إن كل مشايخنا بارك الله فيهم كان تعليمهم عادي حتى رزقهم الله عز وجل الهداية والعلم؟ يعني أبتدي معهم إزاي؟ يعني هي المشكلة هم لسه أطفال صغار لسه هيخشوا الحضانة وكده، بس مش عارف أبتدي معهم إزاي. طيب ماشي. والسؤال الثالث، فتنا احنا واقعين فيها في العمل، الشغل عندنا عمل وثيقة التأمين على الموظفين كمكافأة نهاية خدمة، ووثيقة التأمين دي الشركة هتدفع المبلغ بتاعها كامل في نظير ان هي بتغطي الوفاة او العجز او المعاش بقسط ثابت شهري بمبلغ ثابت في حالة الوفاة او في حالة العجز او في حالة المعاش نفس المبلغ، وبتخير الموظفين تشترك فيها ولا، ودي هتبقى مكافأة نهاية الخدمة بتاعتهم وما لهمش حاجة تانية. نعم. وجزاك الله عنا خيرا وبارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله، جزاك الله خير. نعم. نعم. في اتصالات أخرى؟ في؟ طيب. يعني السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك، تفضل. نحبك الله. أحبك الله، جزاك الله خيرا. طب بقول لحضرتك، نعم، الصلاة بالترتيب، الصلاة بالترتيب دي جائزة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة بالترتيب، صلاة الفوائت يعني؟ صلاة الفروض. ايوه، يعني بالترتيب ازاي؟ يعني فاتت كالصلاة عمدا ولا يعني ولا نسيانا؟ في القراءة بتاعتها. تقصد القراءة في الصلاة؟ القراءة في الصلاة، هل هي بالترتيب ام لا؟ طيب ماشي، جزاك الله خير، بارك الله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. نعم طيب حمد. طيب لا لو في ماشي كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك، الحمد لله. عندي ثلاثة أسئلة اطرحهم سريعا كده ان شاء الله. تفضل. بالنسبة لقراءة القرآن، عليها طبعا أجر، وبالنسبة لسماع القرآن عليها أجر. فهل لو قرأت القرآن وبنية إن أنا بقرأه وأسمعه أنول الأجران؟ والسؤال الثاني، حكم البناية عن المقابر والكتابة، يعني في ناس بتكتب آيات يا أيها النفس المطمئنة مدفن المرحوم مش عارف مين والحاجات دي. السؤال الأخير، بالنسبة لسجدة السهو، سجدة القراءة، التلاوة. تلاوة. في إمام بيسجد ويكبر، لما بيطلع ما بيكبرش، فهل هذا جائز أم أن صحيح؟ نعم. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام الله. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.